قال وعن عبد الرحمن بن ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. قال حديث عبد الرحمن بن ثمره قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا حلفت على يمين. الواو هنا حرف عطف، فاين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حذفه المؤلف لانه لا شاهد فيه للباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها. هذا هو المحفوظ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وأخبر أن من طلبها فأعطيها وكل إليها وإن جاءته من غير المسألة أعين عليها. وأيهما أحسن؟ الثاني أحسن، أن يعان عليها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للإمارة، العافية خير والسلامة أسلم. اللهم إنك إذا كان القائم عليها ليس أهلا لها فحينئذ لا بأس أن يسألها، في قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه وإن لم تكن إمارة إمارة السلطة لكنها إمارة وزارة مالية، لأنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك مصر. أما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو أهل لها، كقول عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم، قال أنت إمامهم. ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقا، سواء في الإمارة أو في الولاية. وكلامنا نحن هنا في من طلب الإمارة أو الولاية، لا في من أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره، فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذه خيانة. لكن كلامنا على الطالب، فصار طالب الإمارة منهي عنه، طالب الولاية لا بأس به إذا كان أهلا، وطلب ما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلا فلا بأس بسؤالك. قصة من؟ لا، قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل ولاية السلطة اللي هي الإمارة، إنما قال اجعلني على خزائن الأرض. أما الموضوع المناسب في الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها. فالمعنى إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم، ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى إذا حلفت على على شيء. فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ الظاهر قلبية لأنها عم. غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لا تقول حلفت فلا أفعل، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير،